ومن أراد الآخرة وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعِي لَهَا فأولئك كان سعيهم مشكورا والله يا شيخ والليلة دي ليلة مبروكة وتخلي بالك معنا وكل النبي يا النبي يا النبي كل نمد يا رب كل نعم أيوة الله انظر